هل وجوب النية في صوم رمضان تكفي في القلب أم تستوجب السحور؟ لا، السحور ليس واجبا، السحور سنة، السحور سنة من السنن، وتركه ترك السحور خلاف السنة، لكنه لا يشترط لصحة الصيام. الذي يشترط لصحة الصيام وجود النية فقط في القلب. أما السحور كما سيأتي إن شاء الله في الآداب، السحور من السنن المستحبة. نعم. هل يجوز لشخص في المدينة أن يصوم على توقيت دولة الكويت؟ لا لا، يصوم على توقيت المدينة، كيف يصوم؟ يعني الآن الكويت مثلا تفطر قبل المدينة تقريبا بساعة إلا ربع، يعني تفطر أنت قبل المدينة وأنت موجود هنا قبل المسلمين بساعة إلا ربع والشمس ظاهرة؟ هذا ما حد قال من المسلمين أبدا. نعم. من خلع إحرامه قبل أن لكن لعل الأخ يقصد، السائل لعله يقصد يعني الصيام والفطر ابتداء، لا يقصد يعني تبييت النية من الليل. إذا كان يقصد هذا يوضح سؤاله. نعم. من خلع إحرامه قبل أن يتحلل ماذا عليه؟ ما لا، الإحرام لا يرفض بالرفض يا إخوة، الإحرام بالحج والعمرة لا يرفض بالرفض، لكن لو اشترط من دخل في الحج والعمرة، لو اشترط فهو حصل له ظرف له أن يخرج من الإحرام، لكن لا يخرج منه بدون سبب، يشترط، وإذا وجد السبب، لأنه يقول فإن حبسني حابس والحابس معروف، فإذا وجد السبب فله أن يخرج من الإحرام إذا اشترط، وإلا يبقى بإحرامه حتى لو نزع الإحرام فهو محرم بالنية ولا يرفض الإحرام بالرفض. نعم. هل يجوز أن نسمي أبناءنا بأسماء الملائكة مثل ميكائيل وجبرائيل؟ لا، هذا مكروه، ذا هذا يكره عند أهل العلم، يعني سموا أسماء الناس لا تسموا أسماء الملائكة. نعم، لأن هذا فيه شيئا من التزكية، تزكية النفس، والله يقول لا تزكوا أنفسكم، فسموا الأسماء كثيرة، والقاموس العربي ولله الحمد والمنة مليء بالأسماء، فما نحتاج إلى أسماء الملائكة. أهل زوجتي مساكين وأقوم بدفع بعض الزكاة لهم وأتصدق عليهم بالأرز والدقيق، وعندما يذهب أولادي عندهم يأكلون من هذا الأرز، فما الحكم؟ ما في مانع إن شاء الله، لأنهم ملكوه بالقبض، ملكوه بالقبض، وما في مانع أن يأكلوا أولادك منه إن شاء الله. نعم. هل يجوز للمسلم أن ينوي صيام عرفة مع صيام القضاء الواجب؟ لا، النية لواحد، إما أنك تنوي به صيام عرفة أو تنوي به الصيام الواجب، قضاء الواجب. وبالمناسبة يا إخوة، جمهور أهل العلم يرون أن النافلة لا تصح ممن عليه قضاء واجب، لا تصح النافلة من شخص عليه قضاء واجب، لأن الذمة مشغولة بقضاء الواجب، والنافلة تطوع، فلا يقدم التطوع على الواجب، فيبدأ أولا بالواجب الذي وجب عليه ويقضيه، ثم بعد ذلك يتطوع. نعم. بعض الناس في هذه الأيام يشكك في تقويم أم القرى في طلوع الفجر الصادق، هل هذا التشكيك له صحة من النظر؟ على كل حال يا إخوة، الأمور يمور الشريعة مبنية على الظن، خصوصا الأمور التي ليس فيها دليل قاطع، مبنية على غلبة الظن، على غلبة الظن وليس على مجرد الظن، ويغلب على الظن من كثير من المسلمين أن تقويم القرى تقويم صحيح. لكن على هذا، أنت أيها المسلم لو أمسكت قبل طلوع الفجر فأنت على خير، يعني لست ملزما أنك تمسك مع طلوع الفجر، وتقويم القرى إذا لم يكن متقدما على الفجر لا، فلا يقال أنه متأخر عنه، يعني الذين يشككون يقولون أنه متقدم على الفجر، والله أعلم. على كل حال، المقصود طلوع الفجر بالنسبة للإمساك، ولو أمسكت قبله لا حرج، لو أمسك الإنسان قبله فلا حرج، وأنت مع الناس، مع المسلمين، إذا أمسكوا أمسك، وإذا أكلوا وشربوا فافعل ذلك. وبعض الناس عنده شيء من الوساوس وشيء من الخواطر، يوسوس بهذه الأمور، لا، دعوا هذه الوساوس يا إخوة. وديننا دين اليسر ودين السماحة ودين الخير ودين التيسير والتسهيل. ولذلك نحن مطالبون بغلبة الظن ولسنا مطالبين باليقين، لأن اليقين يتعذر في كثير من الأحكام، لكن غلبة الظن لا يتعذر. نعم. كيف الصدقة أوساخ الناس وهذا فيه ذم للفقراء، وهل الأفضل عدم أخذها؟ الأفضل عدم أخذها لغير المحتاج، أما المحتاج فلا يأخذها لأنه محتاج إليها. وأوساخ الناس لأنها تخرج، يعني يخرج كثير من الناس وهو كاره، يخرج كثير من الناس وهو كاره. أما الذي يخرجها عن طيبة نفس فلا تكون أوساخ الناس، ليست أوساخ الناس. ولكن كما قلنا إذا كان الإنسان غير محتاج إلى الصدقة فلا يأخذها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اليد العليا خير من اليد السفلى، وفي كل خير. نعم. قدمنا من المغرب يوم 29 من شعبان إلى المدينة، بيد أنه أول يوم رمضان هنا في المملكة، ما الحكم في إفطارنا وهل نفطر مع المملكة؟ أنتم مسافرون، إفطاركم صحيح، يعني إفطاركم لا حرج عليكم لأنكم في سفر، والمسافر له أن يفطر. الله عز وجل يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر ها فعدة من أيام أخر، وفي الآية الأخرى فمن كان منكم مريضا أو على سفر ها فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فأنتم مسافرون لكم أن تفطروا، يجوز لكم الفطر، لكن إذا عدتم إلى بلادكم فلا تفطروا إلا معهم، وإذا بقي عليكم يوم تقضون هذا اليوم، تقضون هذا اليوم، لأن الشهر القمري إما 30 أو 29، لا ينقص عن 29 ولا يزيد على 30. فإذا عدتم إلى بلدكم وبقي وصاموا مثلا 29 يوم وثم وأنتم ما صمتم إلا 28 يوم تقضون هذا اليوم، وإن كان صيامهم 30 يوم وأنتم نقص عليكم يوم تكملون هذا اليوم بعد ذلك. وإن صمتم هنا في هذه عيدتم هنا في هذه البلاد، صمتم هنا وعيدتم هنا، فإن كان صيامهم 29 فبقي عليكم يوم، وإن كان صيامهم 30 بقي عليكم يومان، وهكذا. نعم. ما حكم التسبيح بالسبحة وما حكم من أوصاني أن أشتريها له؟ التسبيح يا إخوان لم أعلم دليل يدل على جوازه بالسبحة ولا على مشروعيته، لأن السبحة ما كانت معروفة في الصدر الأول من الإسلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الأنامل، التسبيح بالأنامل هذه يعني كل أصبع من أصابع اليدين فيه مفاصل فيسبح بهذه المفاصل، هذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. أما السبحة فلا أعلم دليل يدل على جواز التسبيح بها. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم مر على إحدى زوجاته وأظنها عائشة وهي تسبح بالنوى أو غيرها، تسألهم تسبح بالنوى، فأرشدها عليه الصلاة والسلام إلى ترك ذلك وأن تسبح بالأنامل. أما اتخاذ السبحة للتلهي بها واللعب بها فلا بأس، أما التسبيح ما أعلم دليل يدل على ذلك، وقد يكون في ذلك دليل ولم اطلع عليه. نعم. ما حكم من نذر نذرا ولا يستطيع الوفاء به؟ إذا كان لا يستطيع الوفاء به، والنذر نذر طاعة وليس نذر معصية، لا يستطيع الوفاء به خالص فيكفر كفارة يمين. أما إذا كان في احتمال أنه يستطيع الوفاء به وهو نذر طاعة فإنه ينتظر حتى يستطيع الوفاء به، فإن تعذر الوفاء به عليه كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه على الثلاثة على التخير كما ورد في القرآن. فإن عجز عن واحد من الثلاثة يصوم 3 أيام، هذه كفارة اليمين. نعم. ما حكم إعفاء اللحية؟ حكم إعفاء اللحية إخوة واجب من واجبات الإسلام، حكم إعفاء اللحية واجب من واجبات الإسلام، والدليل الدليل على ذلك يا إخوة أن الله خلق الرجال وخلق لهم اللحى، فحلق اللحية مع أن الله عز وجل خلق الرجل وخلق له اللحية وأنبتها له، حلقها من تغيير خلق الله عز وجل. وقد جاء التهديد والوعيد على من غير خلق الله جل وعلا. ثانيا أن في حلقها تشبه بالنساء، يعني يتشبه الرجل بالمرأة، وفي التشبه بالمرأة تحذير شديد، تشبه الرجل بالمرأة تحذير شديد، كما أن في تشبه المرأة بالرجل تحذير شديد أيضا. ثالثا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية في أحاديث صحاح، والأمر يقتضي الوجوب، الأمر يقتضي الوجوب لأنه الأصل فيه. رابعا النبي صلى الله عليه وسلم كان ملتحيا، وأقر الصحابة على وجود اللحى، فالسنة القولية والفعلية دالة على إعفاء اللحية. والحديث والأدلة على هذا كثيرة يا أخوة. لكن لو فرضنا، يعني تنزلا، لو فرضنا أن إعفاء اللحية سنة وليس واجبا، هل يليق بالمسلم ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نحن قلنا سنة، يعني لو فرضنا أنها سنة مع أنها واجبة، إعفاؤها واجب، لكن لو قلنا إن إعفاءها سنة وليس واجب كما يقوله بعض من ابتلي بهذا الأمر، هل يليق بمسلم يخاف الله عز وجل؟ هل يليق بإنسان يدعي الإيمان؟ هل يليق بمسلم يرجو الآخرة أن يترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القائل من رغب عن سنتي فليس مني؟ سبحان الله العظيم، إنه الهوى يا إخوة والشيطان عدو الإنسان. نعم خلاص انت ترسل. من دخل المسجد بعد صلاة العصر هل يصلي تحية المسجد؟ نعم، على الصحيح أنه يصلي تحية المسجد، على الصحيح أنه يصلي تحية المسجد، لأنها من الصلوات ذوات الأسباب، لأنها من الصلوات ذوات الأسباب. إذا دخل المسجد يصلي تحية المسجد، إلا انتبهوا للاستثناء، إلا إذا دخلت المسجد لتصلي التحية فهذا ليس لك ذلك. أما إذا دخلت المسجد لتستريح في المسجد، أو لتقرأ قرآن، أو لتسبح في المسجد، تذكر الله عز وجل في المسجد، فإنك تصلي صلاة تصلي تحية المسجد. أما إذا دخلت لتصلي فلا، لا تصلي تحية المسجد. نعم. هل فضل الصلاة في جميع مساجد المدينة أم المسجد النبوي فقط؟ لا، في المسجد النبوي، لأنها لو كان الفضل في جميع المساجد التي أقيمت في المدينة لم يكن المسجد النبوي ميزة، فمضاعفة الصلاة في المسجد النبوي. كذلك على الصحيح مضاعفة الصلاة في المسجد الحرام في نفس مسجد الكعبة، وإن قال بعض أهل العلم إن المضاعفة تكون في مساجد مكة لأنها كلها في الحرم، لكن الصحيح أنها في مسجد الكعبة المضاعفة، وإلا لم يكن لمسجد الكعبة ميزة على غيره. ولا حديث ولا دلة دلت على أن المراد مسجد الكعبة. نعم. هل حديث هممت أن أحرق عليهم بيوتهم حديث صحيح؟ نعم حديث صحيح، حديث أبي هريرة حديث صحيح. نعم، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.